عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما عرف الاستقامة على الطاعة قال: الاستقامة هي أن نستقيم على طاعة الله وأن لا نروغ روغان الثعالب. فالمؤمن ليس معنى ذلك أنه لا يزل. أنا لا أريد أن أقنط أحدا من أبنائي وإخواني، ليس معنى ذلك أن المؤمن لا يزل. هل تعلم أن التقية قد يقع في الفاحشة، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله؟ هذه قالها ربنا تبارك وتعالى في صفة المتقين: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين يوفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، الفارق ذكروا الله، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. فإذا من المؤمن إن زلت قدمه في بؤرة معصية لبشريته، وإن جذبت أشواك الذنوب ثيابه لبشريته، رفع قدمه وطهر ثيابه بدموع التوبة والأوبة والندم، ووصل المسير مرة أخرى إلى الله تبارك وتعالى. الشاهد أن المؤمن يحتاج إلى أن يذكر نفسه دائما، يكون في ذكر، يكون محافظا على الطاعات، على العبادات، وعلى رأسها الصلاة. الصلاة صلتك بربك، تجدد إيمانك وتجدد علاقتك بربك. الذكر يحيي قلبك أمام هذه المغريات وأمام هذه الفتن. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، فالذاكر لله حي وإن حبست منه الأعضاء، والغافل عن ذكر الله ميت وإن تحرك بين الأحياء. أيضا من أعظم الأسباب والمعينة الصحبة الصالحة، صحبة خاطب أبنائي وشبابي وبناتي. يعني قد ينشأ الابن في بيت طيب على رأسه والد فاضل مرب، وعلى رأسه أم فاضلة مربية، لكن ربما ينحرف الشاب أو ينحرف الابن خارج البيت. لماذا؟ بسبب الصحبة. ولذلك أقول لأبنائي: تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن أمام عينيك وبين يديك يقول لك: لا تصاحب إلا مؤمنة. ماذا سيكون جوابك لرسول الله؟ لا تصاحب يا ولدي إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا تقي، يعني لا تدخل بيتك إلا الأتقياء. ففرق كبير بين زميل لك يمنحك ورقة يذكرك فيها بالله، أو شريطا أو حلقة أو مقطعا، وبين زميل آخر يعطيك مقطعا يزل بك إلى المعصية وإلى الهاوية. فأرجو أن تصحب الأخيار. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحال المسك ونفخ الكير. وقبل كل ذلك وبعد كل ذلك أن تصدق في طلب العون من الله عز وجل أن يثبتك على الطاعة وأن يعينك عليها. ليه؟ لأنه لا ينبغي أبدا أن أغتر بعلمي أو أن أغتر بعملي. الله يقول لنبينا محمد صاحب القلب الموصول به: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فإذا كان صاحب القلب الموصول بالله يحتاج إلى تثبيت من الله، فكيف يكون حالي وحالك وحالنا جميعا؟ نعم، نحن نحتاج في كل محنة وأمام كل مغرم من مغريات هذه الحياة التي نحياها الآن، نحتاج إلى أن نتبرأ من حولنا وطولنا وقوتنا وعلمنا وعملنا، وأن نضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه.